بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، سورة المدثر من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أول سورة أنزلت بعد فترة الوحي، كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من فوقي، فرفعت بصري فإذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه السورة فيها تربية إيمانية عظيمة للنفس البشرية على الأمور المهمة والأصول العظيمة التي يحتاجها من يحمل أعباء الدعوة وأعباء الرسالة. يا أيها المدثر، المدثر في ثيابه المتلفف بها، وقيل المتدثر بأعباء الرسالة الذي يحمل أعباءها ويقوم بما أوجب الله عز وجل فيها. قم فأنذر، أنذر الناس عذاب الله عز وجل إن أشركوا به وعبدوا غيره سبحانه وتعالى. أنذرهم بعقوبته، وأنذرهم بنار يوم القيامة حتى يخشوه جل وعلا حق خشيته. وربك فكبر، عظم يا أيها المدثر، قم فأنذر، وثيابك وربك فكبر، عظم ربك سبحانه، فاعبده وحده ولا تعبد معه غيره جل وعلا من الأصنام والأنداد، وثيابك فطهر. قيل عملك فأصلح وثيابك فطهر، وقيل نفسك من الذنوب والخطايا، وهذا هو المشهور عند المفسرين: وثيابك فطهر، طهرها من الآثام والمعاصي والذنوب، وقيل طهرها من النجاسات، فإن المشركين لا يتنزهون عن النجاسات والخبائث. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، وقرأت والرجز فاهجر. أما الرجز فهي الأصنام والأوثان، اهجر عبادتها واترك خدمتها، اعبد خالقك وحده وتقرب إليه بأنواع القربات والطاعات والعبادات. وأما الرجز فهو العذاب، والرجز فاهجر يعني اترك الأسباب التي تنزل بك عذاب الله من المعاصي والسيئات والمخالفات. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطاء لتنال أكثر منه من الناس، لا تعطي الناس عطاء وتبتغي الزيادة عليه. وقيل ولا تمنن تستكثر يعني على ربك جل وعلا بالعمل الصالح، لا ترى عملك كثيرا ولا ترى جهدك عظيما، إنما هو من منة الله عليك ومن فضله سبحانه وتعالى عليك. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، اصبر على الأذى وعلى البلاء الذي تناله من الناس بدعوتهم إلى الخير وتوجيههم إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك، فإنه ما قام أحد هذا المقام إلا ووجد الأعداء ووجد المخالفين ووجد الأذى والبلاء من الناس. اصبر على ذلك واجعل صبرك لربك جل وعلا احتسابا، ولا تنتقم لنفسك، وإنما هو بلاء في الله يرفع الله جل وعلا به شأنك ويثقل به موازينك ويزيد به حسناتك. ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور وهو الصور ينفخ فيه يوم القيامة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور، صاحب البوق قد التقم بوقا وحنى ظهرا ينتظر الإذن من الله عز وجل. فقال الصحابة: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله، على الله توكلنا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يوم شديد على الكافرين غير يسير، شاق على من كفر بالله وعاند دين الله جل وعلا. أما المؤمن فالله جل وعلا يكرمه وييسره عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 7 من المؤمنين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فالله يكرمهم سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة المخزومي. ذرني يا محمد، وهذا وعيد عظيم من الله جل وعلا ونذارة عظيمة، فإن الله جل وعلا لا يشغله شيء، وإنما هذا وعيد. ذرني ومن خلقت وحيدا. خلقه الله جل وعلا في بطن أمه لا مال ولا ولد، وهكذا جميع الخلق. ذرني ومن خلقت وحيدا ثم جعلت له مالا ممدودا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، مالا كثيرا، وبنين شهودا حاضرين وهم عشرة من الولد، ومهدت له تمهيدا. في الأرزاق بسط الله له جل وعلا في الرزق، وكان الواجب عليه أن يشكر الله وأن يعبد خالقه جل وعلا، ثم يطمع أن أزيد، يريد الزيادة من الأموال والولد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كان معاندا للحق، مجانبا له، محاربا له. سأرهقه صعودا، سأكلفه مشقة عظيمة في نار جهنم. وقال بعض المفسرين الصعود هو جبل في النار، يكلف أهل النار صعوده في النار. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إنه فكر في هذا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر ماذا يقول في وصفه وفي نعت هذا القرآن، فقتل كيف قدر، قتل لعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم لعن، طرد عن رحمة الله وأبعد عن رضوان الله عز وجل، ثم فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. نظر، تأمل وتروى ماذا يقول في هذا القرآن العظيم، ثم عبس، قبض ما بين عينيه وبسر، تغير وجهه وكلح وجهه، فقال إن هذا، ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق وعن التوحيد وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستكبر على الحق لم يقبله، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر ينقل. نقله محمد عمن كانوا قبله من الأولين، إن هذا إلا قول البشر، هذا كلام الناس، وليس كلام رب الناس سأصليه سقر. توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم في نار جهنم لأنه وصف القرآن بهذا الوصف، وهو كلام رب العالمين الذي أعجز الناس أن يأتوا بمثله، وحارت العقول أن تأتي بشبهه. والوليد نفسه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وفي رواية سمع أبا بكر رضي الله عنهما، جاء وقال إن عليه لحلاوة. هذا القرآن من قرأ وجد لذة في قراءته وفي سماعه، وإن عليه لطلاوة، حسنا وجمالا، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وليس هو بقول شاعر ولا كاهن. فلما سمعت العرب بمقالة الوليد أرسلوا إليه أبا جهل فتكلم معه كلاما أغضبه. قيل له إنك تدخل على أبي بكر لتطعم من طعامه، أو غير ذلك من الأقوال. فنكث على عقبيه وغير ما كان يقول، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله جل وعلا بقوله سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. وما أدراك يا محمد ما سقر؟ وهذا تأويل لشأنها وتعظيم لأمرها. وإذا قال الله عز وجل لنبيه وما أدراك، فإنه يدريه يخبره، وإذا قال وما يدريك فإنه لا يدريه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لا تبقي ولا تذر. لا تبقي أحدا حيا ولا تذر أحدا ميتا، كما قال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا. إذا ماتوا وأحياهم الله جل وعلا أحرقتهم مرة أخرى، فهم بهذه الحال لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، تغير أبشار الناس وجلودهم، تسود الجلود وتتغير الجلود من شدة حر هذه النار. لواحة للبشر عليها 19. أسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم وجميع المسلمين من ناره وعذابه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله عز وجل عليها 19، وهم خزنة النار من الملائكة العظام الشداد. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، خزنتها من الملائكة الذين نزعت الرحمة من قلوبهم، وهم أقوياء في أبدانهم، لا رحمة في قلوبهم على كافر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. عدتهم عددهم 19 من الملائكة كانوا فتنة للكفار، قالوا عددهم قليل ونحن نتولى أمرهم ونغلبهم، فأنكروا ذلك ولم يعظموا ما عظمه الله عز وجل، فكان ذلك فتنة لهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليستيقن اليهود والنصارى، فإن عدد خزنة النار مذكور في التوراة والإنجيل، يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض المنافقون والذين كفروا ماذا أراد الله بهذا مثلا. المثل في كتاب الله عز وجل يقبله المؤمن ويعلم أنه مثل حق وأنه مشتمل على العظة والعلم والخير والنفع. أما الكفار والمنافقون فإنهم لا يؤمنون به ويستهزئون به، ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء كما أضل هؤلاء السابقين، يضل من يشاء من اللاحقين ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم جنود ربك من الكثرة ومن القوة إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا المراد به بيان كثرتهم وعظمتهم، فإن البيت المعمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخله في اليوم الواحد 40,000 ملك، ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه أبدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. جعل الله جل وعلا هذه النار ذكرى للناس حتى يستعدوا وحتى يبتعدوا عن مخالفة أمر الله والوقوع في معصية الله، فيحذروا سخطه وعذابه سبحانه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل الدائرة عليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا واهدنا وجميع المسلمين صراطك المستقيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله.